لها أولاد فتطلب الطلاق في هذه الصورة، لا شك أن الغيرة توصلها إلى هذا الحد ولا تصبر على مثل هذا التصرف. فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، أما بقي مدة يسيرة وتنقضي العدة راجعها، لأن المصلحة في بقائها، مصلحته هو ومصلحتها هي في بقائها في عصمته في بيتها عند أولادها. ثم عاد فآثر الشاب، فناشدته الأولى الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها كذلك لما قربت العدة، هو يتركها حتى تقرب العدة لكي تراجع بنفسها وتتنازل بطيب نفس منها، فإذا كادت العدة أن تنتهي راجعها مرتين، بقيت طلقة واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشاب المرة الثالثة فناشدته الطلاق، فقال الآن ما في خيار، ترى ما في رجعة، ما شئت. فقال ما شئت، تريدين الطلاق يكتب الآن، تريدين البقاء مع الأثرة أو الأثرة يجوز هذا وهذا. فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. اختاري الآن، ما في عاد مجال، انتهت الفرص. قالت بل أستقر على الأسرة، ولا شك أن هذا من مصلحتها إن لم تتأثر في دينها، لأن بعض النساء تتأثر الغيرة عندها تصل إلى حد تأثم فيه، تخشى على دينها، فمثل هذه إذا فارقت أنسب لها. فقالت بل أستقر على الأسرة فأمسكها على ذلك. الآن خيرها بين أمرين يملك أحدهما، ولم يرى رافع عليه إثما حين أقرت عنده على الأثرة. والتخيير شرعي، النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه، فإذا اختارت البقاء على هذه الحالة التي فيها شيء من عدم التعديل بين النساء، الأصل وجوب التعديل، فيما يملك، مع أن الميل لا يمكن أن ينفك عنه أحد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. إذا أراد أكثر من هذا، إذا قال والله ما في قسم، تبي تجلسين في البيت وعند أولادك والنفقة والكسوة والسكن وكل شيء على ما كان عليه، لكن ما في قسم، تجلسين ولا الفراق؟ إذا قالت أجلس خلاص ما عليه إثم، هذا بطوعها واختيارها، وهو يملك الخيار الثاني، ما الذي يلزمه بإبقائها؟ فإذا اختارت أن تبقى لا جناح عليه، حينئذ. قد يقول قائل أن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا ليس من المروءة، وهذا هذه أمور أخرى، لكن الكلام في الحكم هل يجوز أو لا يجوز. يجوز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. سودة لما رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يطلقها وأراد أن يطلقها، وهبت ليلتها لعائشة مجرد أن تبقى. فالمرأة الكبيرة التي أخذت من عمر زوجها ومن شبابه ومن فتوته عليها أيضا أن تقتنع، لكن لها أيضا أن تطلب الفراق، إذا كانت لا تطيق ذلك. هذا في جانب الرجل. قد يقول قائل إن هذا ليس من المروءة، وهذا الخاتمة ليست بطيبة بين